Yeah. Thank you. توتين ولني وحدوه جميل يا قرآن والله. نعم والله Thank you. هو مخير يا جماعة سمع لو سمحتم. نعم ويفعل أو ما لا يعلم بارك الله فيكم. من الله تاني من الاول وتعدهم على المره. شفت عليك رسول الله. ويستنمون لو سمحت عمومه نعم نعم الوجه إلا عزف مين الله الله يا عم نعم الله على الله يا مولانا الله أمان الله جمع جمع Oh,